إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي مثل هذه الأيام المباركة وفي حجة الوداع، حيث تجمع أكبر حشد إسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قام عليه السلام في الناس ناصحا وواعظا وخطيبا، فكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. عباد الله، التمسك بالفهم الصحيح لكتاب الله والفهم الصحيح للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله هو سبيل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، فهما مصدرا التشريع وقواما الإسلام، والأساس الذي لا يقوم بناء الإسلام بدونه. ولأجل هذه المكانة العظيمة لهما، فقد تعهد الله تبارك وتعالى بنفسه الكريمة وذاته المقدسة أن يحفظهما وأن يقيض ويسخر الرجال لجمعهما. قال عز وجل في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله تبارك وتعالى بحفظ مصدر التشريع، ولقد تحقق موعود الله عز وجل وحفظ القرآن على عهد خليفة رسول الله أبي بكر، وبمشورة من أمير المؤمنين عمر، الذي رأى أن القتل قد اشتد واستحر بالقراء الحفاظ من الصحابة في موقعة اليمامة أمام مسيلمة الكذاب، وكان الذي تتبع آيات القرآن يجمعها من العزب واللقاط وصدور الرجال الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وكانت نسخة هذا المصحف في آخر حياة أمير المؤمنين عمر عند ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر. فلما قتل عمر رضي الله عنه في 26 من ذي الحجة عام 23 من الهجرة آل الأمر إلى عثمان، وتحدث حركات التمرد هنا وهناك، ويرسل عثمان بأسه وجيوشه والتي تقمع تلك الحركات. وكان من بين تلك الجيوش عباد الله ذلك البيت الذي سار لتأديب أهل أرمينيا بهذا البيت، وكان هذا البيت مؤلفا من أهل الشام وأهل العراق. وحدث خلاف في صف جيش المسلمين بين أهل الشام وأهل العراق، كل منهما يتحزب بطريقة قراءته القرآن، وكاد هذا الخلاف أن يصل إلى حد الصدام المسلح. وراعت وأفزعت حذيفة بن اليمان والذي كان يقاتل ضمن صفوف هذا الجيش تلك الاختلافات، فأسرع إلى أمير المؤمنين عثمان وقال له: أدرك هذه الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف على كتابها اختلاف اليهود والنصارى. وقص عليه ما حدث، وعلى الفور أرسل أمير المؤمنين عثمان إلى أم المؤمنين حفصة أن أرسلي إلينا بنسخة المصحف التي في حوزتك، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، وأمرهم أن يكتبوا القرآن بلسان قريش فبه أنزل، ثم أمر بما سوى ذلك من مصاحف فحرقت، ثم أرسل بنسخ من مصحفه الواحد والذي نعرفه حتى هذه اللحظة بالمصحف العثماني. أرسل بنسخ منه إلى كافة أقطار وأمصار الدولة الإسلامية ليتحقق بذلك موعود الله الصادق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ القرآن عباد الله، حفظ المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، وإذا كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن حفظ القرآن يستلزم ويستوجب حفظ ما يحفظ به القرآن ألا وهي السنة. المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فالسنة من القرآن بمنزلة الروح من الجسد. يقول الإمام مكحول الدمشقي: إن القرآن أحوج إلى السنة أكثر من احتياج السنة للقرآن، إن القرآن أحوج إلى السنة أكثر من احتياج السنة للقرآن. ويقول الإمام أحمد: إن السنة تفسر القرآن وتبينه. وصدقا رحمهما الله في مقولتيهما، فالله تبارك وتعالى يقول من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر في هذه الآية ليس هو القرآن، الذكر في هذه الآية ليس هو القرآن، وإنما هي السنة. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فالسنة بيان للقرآن، فالسنة مفسرة للقرآن، فالسنة شارحة للقرآن. السنة توضح القرآن، تفصل مجمله وتوضح مشتله، وتقيد مطلقه وتخص عامه، وتبسط دقائق ما فيه من إيجاز. ولهذا قال عمران بن الحصين رضي الله عنه لرجل أراد أن يكتفي بالقرآن فحسب: إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا والعصر أربعا لا يجهر فيهما بالقراءة؟ ثم أخذ يعدد عليه الصلاة والزكاة والشرائع وقال له: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله قد أبهم هذا، وإن السنة تفسره. وصدق عمران في مقولته: فالقرآن قد فرض الزكاة ولم يوضح ميقاتها ولا مقدارها ولا نصابها، ثم جاءت السنة، ثم جاءت السنة بتفصيل ذلك، ثم جاءت السنة بتفصيل ذلك. كذلك فإن القرآن قد حرم أكل الميتة والدم، ثم جاءت السنة تستثني وتبيح لنا ميتتي السمك والجراد ودمي الكبد والطحال، فأحل لنا بالسنة ميتتان ودمان. كذلك فقد حرم القرآن زواج الأم والأخت من الرضاع، ثم جاءت السنة لتضع القاعدة العريضة العامة في هذا الشأن بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا إذا أردنا تتبع بيان السنة للقرآن فلسوف يقول بنا المقام: وفيما ذكرناه غنية وكفاية، مكانة عظيمة للسنة ولا شك، وكيف لا وهي منزلة من الله على رسول الله كما تنزل القرآن تماما. ويخطئ من يظن أو يعتقد أن السنة من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها عليه السلام من تلقاء نفسه. كلا، السنة منزلة من الله على رسول الله كما تنزل القرآن تماما. هي والقرآن وجهان لعملة واحدة. قال عز وجل في سورة النساء يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، الاثنان أوتيهما صلى الله عليه وسلم من الله. كذلك قال عز وجل في سورة الأحزاب يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة، الاثنان منزلان من الله على رسول الله. ولكن الفرق الوحيد بين القرآن والسنة هو أن القرآن منزل من الله على رسول الله وحيا ومعنى ومبنى، وحيا ومعنى ومبنى أي لفظا. وأما السنة فإنها منزلة من الله على رسول الله وحيا ومعنى، وحيا ومعنى، وترك اللفظ لبيان لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يجوز تلاوتها وذكرها بالمعنى، ولا يجوز تلاوة وذكر القرآن بالمعنى، فهو معجز بمبناه ومعناه. اللفظ إذن هو الفرق الوحيد بين القرآن والسنة، وإن كان الاثنان منزلان من الله على رسول الله وجهان لعملة واحدة. السنة من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، تفصل مجملة وتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخص عامة وتبسط دقائق ما فيه من إيجاز، بل قد تستقل السنة بالتشريع أحيانا. أخرج الإمام أبو داود بسند صحيح عن المقدام بن معدي الكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل من أمتي شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمر رسول الله فيقول: ما بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الجوارح ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ألا ومن نزل بقوم فعليهم قراه فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه، ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب أي القرآن، ومثله معه أي السنة، الاثنان أوتيهما صلى الله عليه وسلم من الله. ألا يوشك رجل من أمتي شبعان، إشارة إلى صنف من أهل الترف والدنيا متكئ على أريكته، إشارة إلى أن هذا الصنف المترف والذي هو من أهل الدنيا من أهل الجهل أيضا. وما وجه العلاقة عباد الله بين الجهل وبين الجلوس على المتكئات الذي يطلب العلم من مظانه والذي يستقيه من مصادره التي ينبغي أن يستقى العلم منها، يجلس على الحصير على الأرض في مجالس العلماء، يزائم بركبتيه في مجالس العلماء، يطلب العلم من مظانه ويستقيه من مصادره. وأما هذا الصنف المترف فإنه يجلس على المتكئات، يجلس على الأرائك والأنتريهات، يقرأ كتابا فيعتقد أنه قد أصبح بذلك من العلماء، يستنكف ويستكبر عن الجلوس على الأرض على الحصير في مجالس العلماء. فعبر النبي عن طرفه بكونه شبعان، وعبر عن جهله بكونه متكئ على الأريكة، أي لا يجلس في مجالس العلماء على الأرض على الحصير. يقول هذا الصنف المترف الجاهل: ألا ما بيننا وبينكم كتاب الله، ما بيننا وبينكم كتاب الله، لا نعترف إلا بالقرآن فقط، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم. يشرع صلى الله عليه وسلم في التحدث عن أشياء لم يتناولها القرآن بحل ولا بحرمة. إذا أراد هذا الصنف المترف الجاهل أن يكتفي بالقرآن فحسب فإنه سيحل حراما ويحرم حلالا، فجاءت السنة توضح مواقف هذه الأشياء وتحدد مواقعها من الحل والحرمة. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، أي ذلك الحمار الذي نراه في الطرقات والشوارع لا يجوز أكله، فخرج بذلك الحمار الوحشي، أي أنه جائز أكله، وقد ثبت ذلك في صلح الحديبية. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا مخلب من الجوارح، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها. ألا ومن نزل بقوم فعليهم قراه، أي فرض عليهم أن يضيفوه يوما وليلة، وفرض الضيافة يوم وليلة، وسنة الضيافة ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك يكون صدقة. فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه، أي إن لم يضيفوه فله أن يأخذ من أموالهم مقدار ضيافة يوم وليلة. الحديث فيه إشارة إلى أن السنة قد تستقل بالتشريع أحيانا، مكانة عظيمة للسنة ولا شك، كيف لا وهي من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، تفصل مجملة وتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخص عامة وتبسط دقائق ما فيه من إيجاز. ولقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الخطوات الأولى في هذا الشأن العظيم، شأن جمع السنة وتدوينها، فحث صلى الله عليه وسلم صحابته أن يعوا عنه جيدا كل ما يقوله وكل ما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم. فكان أن حثهم في حجة الوداع أن يحملوا عنه كل ما يسمعونه، فقال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. قال حاثا إياهم على الأجر والمثوبة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح عن زيد بن ثابت عنه عليه السلام قال حاثا إياهم على نقل أي شيء يسمعونه منه، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. خوفهم صلى الله عليه وسلم ورهبهم من كتمان العلم، فقال فيما أخرجه الإمام الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رحب عليه السلام وخوف كل من يتحول عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم بأليم العذاب وشديد العقاب وسوء المنقلب. فقال فيما أخرجه علماء الحديث قاطبة بسند صحيح متواتر عن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وأبي هريرة عنه عليه السلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ للإمام مسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نهاه صلى الله عليه وسلم في مبتدأ الأمر أن يسجلوا ويكتبوا أي شيء إلا القرآن، خشية منه عليه السلام أن يلتبس عليهم أمر القرآن بالسنة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. نهاهم عليه السلام خشية التباس القرآن بالسنة. ثم عاد بعد ذلك وبعد أن اطمأن إلى دقة فهمهم ورسوخ قدمهم، عاد ورخص لهم، بل أمرهم عليه السلام أن يسجلوا ويدونوا ويكتبوا كل ما يسمعونه منه وكل ما يتلفظ به عليه السلام. فقال له عبد الله بن عمرو: أكتب كل ما أسمع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له عبد الله بن عمرو: في الرضا والغضب يا رسول الله؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. حديث أخرجه الحاكم وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. أمرهم عليه السلام أن يدونوا ويسجلوا ويكتبوا كل ما يسمعونه منه، فكان عبد الله بن عمرو يكتب ويدون، وكان علي يكتب ويدون، حتى لقد كتب علي كتبا ضمنها سنن وهدي رسول الله في الديات وفتاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وكان أمير المؤمنين عمر يسكن أطراف المدينة في عواليها. وكان له جار في بني أمية بن زيد، فكان عمر ينزل يوما ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى جاره ويخبره خبر ذلك اليوم، وينزل جاره في اليوم التالي، ثم يعود فيخبر عمر خبر ذلك اليوم. أخرج ذلك البخاري في صحيحه. كذلك أمر النبي صحابته أن يكتبوا كتابا لعمر بن حزم رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن قاضيا ومعلما. كان أن كتب له كتابا في الصدقات والفرائض والديات. كذلك أمر النبي أصحابه أن يكتبوا لوفد بني عبد القيس حين قدموا عليه في العام التاسع، أمرهم بأن يكتبوا لوفد بني عبد القيس، وقال لهم: أي لوفد بني عبد القيس، احفظوه وأخبروه من وراءكم. جاءه أبو شاكٍ اليمني يشكو له أنه قد سمع منه حديثا يوم فتح مكة وقد نسي طرفا منه، فقال النبي للصحابة: اكتبوا لأبي شاه. حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. جاءه رجل من الأمصار يشكو كثرة نسيانه، فكان أن قال له صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك وأومأ إلى الخط، يعني اكتب وسجل ودون كل ما تسمعه مني. كان حرص النبي عظيما على أن تحفظ السنة كي تبلغ للأجيال المتعاقبة دونما زيادة أو نقصان، بل إن من بين الحكم البليغة والأهداف العظيمة لتعدد نساء النبي عليه السلام. نذكر إحدى الحكم من وراء تعدد نساء النبي عليه السلام، بل إن من جملة الأهداف العظيمة والحكم البليغة لتعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون مدارس لنقل الفقه النسائي. وكي تحفظ السنة، وكي تحفظ السنة، فالصحابة يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم أثناء النهار، يروون أحواله وأقواله وعباداته أثناء النهار، فلزم الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي شخص، لزم الأمر أن تتعدد نساؤه كي يروين أحواله وعباداته أثناء الليل صلى الله عليه وسلم. ولقد روي عن أمهات المؤمنين أكثر من 3000 حديث كان لعائشة النصيب الأكبر منها، فقد كانت فقيهة رضي الله عنها حتى إنها كانت من أعلم نساء النبي عليه السلام، بل كانت من أفقه الصحابة رجالا ونساء، حتى لقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ما أشكل علينا، أي نحن الصحابة، ما أشكل علينا من حديث فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ويقول الإمام الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم نساء المؤمنين لرجح علم عائشة. ويقول عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة: صحبت عائشة فما رأيت أحدا أعلم بكتاب ولا بسنة ولا بفقه ولا بشعر ولا بنثر ولا بطب منها. كانت فقيهة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة رجاء أن تعمر من بعده طويلا، وبالفعل فلقد عمرت بعده عليه السلام طويلا. توفيت بعد وفاة النبي عليه السلام 48 عاما، حيث توفيت عائشة رضي الله عنها في العام 58 من الهجرة. ملأت الأرض خلالها علما وهدى ونورا. كان حرص النبي عظيما عظيما على أن تحفظ السنة حتى تبلغ للأجيال المتعاقبة دونما زيادة أو نقصان. وكان الحفاظ المدونون قلة، والذين يعتمدون على قوة حفظهم وسيلان قريحتهم وأذهانهم هم الكثرة المتوافرة. كان على رأسهم أبو هريرة أكثر من روى الحديث عن رسول الله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن محمد بن عمارة بن حزم أنه قال: جلست بحضرة 14 صحابيا فيهم أبو هريرة، فجعل أبو هريرة يحدث بالحديث عن رسول الله فلا يعرفه بعضهم فيراجعهم فيه حتى يعرفوه. فعل ذلك مرارا حتى عرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ أصحاب رسول الله. قال له عبد الله بن عمر: يا أبا هريرة، إن كنت لألزمنا، أي أكثرنا لزوما ورفقة ومصاحبة، إن كنت لألزمنا لرسول الله وأعرفنا بحديثه. قال في حقه الإمام الشافعي: أبو هريرة أكثر من روى الحديث في عصره، أبو هريرة أكثر من روى الحديث في عصره. وقال الإمام الأعمش يروي عن أبي صالح قوله: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب رسول الله ولم يكن بأفضلهم، ولم يكن بأفضلهم. بل لقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، يجيد القراءة والكتابة وأنا لا أجيدهما. كذلك فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قوله يقول الناس أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله، ووالله لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا واحدا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم استكمل أبو هريرة كلامه فقال: إن إخواننا من المهاجرين كان يدخلهم الصفق بالأسواق، أي السعي على التجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي السعي على الزراعة، وإن أبا هريرة يقصد نفسه، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. كان رضي الله عنه في مبتدأ الأمر ينسى طرفا من أقوال النبي وأحاديثه، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: أبسط رداءك أبا هريرة. فبسط أبو هريرة رداءه، فجعل صلى الله عليه وسلم يغرف من الهواء وهو يدعو لأبي هريرة بالبركة في عقله وحفظه، ثم قال: ضمه الآن. فضمه. يقول أبو هريرة: فوالله ما نسيت حرفا بعد ذلك، حتى إن أمير المدينة مروان بن الحكم أرسل إلى كاتبه أبي الزعيجعة وأمره أن يختبئ خلف جدار وأن يسجل ويدون كل ما سيسمعه من أبي هريرة، ثم أرسل إلى أبي هريرة وطلب منه أن يحدثه بأحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل أبو هريرة يحدث بالأحاديث عامة يومه، وأبو الزعيجعة كاتب مروان يسجل ويدون من خلف الجدار. وبعد انقضاء عام كامل على هذه الحادثة، أرسل مروان مرة أخرى إلى كاتبه أبي الزعيجعة وأمره أن يحضر معه ذلك الكتاب الذي دون فيه الأحاديث، واختبأ مرة أخرى خلف الجدار. ثم أرسل إلى أبي هريرة بعد انقضاء عام كامل وطلب منه أن يعيد عليه الأحاديث التي رواها له منذ عام فقد نسيها بزعمه. يقول أبو الزعيجعة كاتب مروان: فوالله لقد أعاد الأحاديث كاملة غير منقوصة، ما أخطأ فيها ألفا ولا واوا، ببركة صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الحال على عهد النبي عليه السلام، المدونون الكتاب قلة، والذين يعتمدون على قوة حفظهم وسيلان قبيحتهم وأذهانهم هم الكثرة المتوافرة. وانقضى عهد النبوة على هذا الحال، وجاءت خلافة أبي بكر القصيرة والتي انشغل فيها بحروب الردة وجمع القرآن، ثم توفي رضي الله عنه ليلة الاثنين 22 من جماد الآخرة 13 من الهجرة. فتولى الأمر من بعده أمير المؤمنين عمر، والذي خطر له أن يجمع السنة وأن يدونها كما دون القرآن، فاستشار الصحابة في ذلك فقالوا: هو والله خير يا أمير المؤمنين. فطفق عمر يستخير الله شهرا كاملا، ثم عن له أمر وعرض له عارض، فترك جمع السنة وقال للصحابة: إني كنت قد أردت أن أجمع السنن، ولكني بشرت قوما كانوا قبلكم، يقصد اليهود والنصارى، ولكني بشرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس القرآن بشيء أبدا. ثم ترك هذا الأمر. ثم استشهد رضي الله عنه في 26 من ذي الحجة عام 23 من الهجرة، ليتولى الأمر من بعده عثمان فعلي فالحسن بن علي فمعاوية بن أبي سفيان فيزيد بن معاوية فعبد الله بن الزبير فعبد الملك بن مروان فالوليد بن عبد الملك فسليمان بن عبد الملك فالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. تولى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إمرة المؤمنين في 20 من صفر عام 99 من الهجرة، والحال على ما هو عليه. الكتاب المدونون قلة، والذين يعتمدون على قوة حفظهم وسيلان قريحتهم وأذهانهم هم الكثرة المنتشرة المتوافرة. ونظر عمر بن عبد العزيز إلى واقع الحال فرأى أن فرقا كثيرة قد أظلت بخطامها على وجه الأمة تفتري الأحاديث المكذوبة على رسول الله لتأييد بدعتها وفساد ما ذهبت إليه من معتقد، فاستشعر الخطر المحدق بالأمة، فكان أن جمع أهل الحل والعقد واستشارهم في جمع السنة كما جمع القرآن، فاستحسنوا هذا الأمر، فصلى صلاة الاستخارة أسبوعا كاملا، فشرح الله صدره للقيام بهذا العمل الجليل، وذلك على رأس 100 أي عام 100 من الهجرة، فكان أن صجر الرسائل إلى العمال والعلماء، أرسل إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وإلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وإلى محمد بن كعب القرظي وغيرهم وغيرهم من العلماء والعمال أن تتبعوا أحاديث النبي وسنته، فدونوها وسجلوها تسجيلا عاما شاملا. وانبرى علماء الأمة الأجلاء يطوفون البلدان والأمصار ويقطعون الفيافئ والقصار لأجل القيام بهذا العمل العظيم، يعلمون أنهم بهذا العمل يحفظون على أمتهم أمر دينها. من أهل البدع والزيد والإلحاد رفعوا شعارا قاله التابع الجليل محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقاموا بتمحيص الأحاديث تمحيصا دقيقا غير مسبوق ولا مسحوق، هو مقهرة من مفاخر هذه الأمة. اشترطوا شروطا عظيمة للحكم على الأسانيد بالصحة، فاشترطوا أن يكون الراوي مسلما عاقلا مميزا، لم يشترطوا البلوغ على الصحيح، كما اشترطوا أن يكون عدلا تقيا غير مصر على الصغائر ولا يفعل المباحات التي تخل بالمروءة، فلا يأكل أو يشرب في الطريق مثلا ولا يكثر من المزاع. مثل هذا لم يعتدوا بأحاديثه ولم يأخذوا عنه حرفا واحدا. كذلك اشترطوا أن يروي كل راو عمن يحدث عنه بلفظ يفيد السماع المباشر وليس بصيغ التضعيف روي وقيل لنا وعن. حتى الألفاظ دققوا فيها تدقيقا عظيما تحوطا لأمر هذه الأمة. وكم من رجل صالح لم يعتدوا بقوله نظرا لسوء حفظه أو لكثرة غفلته، حتى لقد قال الإمام مالك رحمه الله: لقد أدركنا بمسجد رسول الله 70 رجلا يقولون قال فلان قال فلان قال رسول الله، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا عليه، فما أخذنا عنهم حرفا واحدا. وما كانوا من أهل هذا الشأن، أي كانوا أمناء عجولا أتقياء نعم، ولكن ضاع ضفهم وساء حفظهم وكثرت غفلتهم. وكذلك كان الإمام يحيى بن سعيد الخطان يقول: كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له، كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. وضعوا شروطا عظيمة للحكم على الأسانيد بالصحة، بل لقد كانوا يضعون الأشعار لتحذير الناس من المدلسين والكذابين والوضاعين. فكان هناك أحد المدلسين هو بقية بن الوليد، فقالوا في ترجمته: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على سقية، أي على دجنة وحذر. وكانوا يقولون عجبا لمن عرف الإسناد وصحته ثم يأخذ بأقوال الرجال، ولولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء. كذلك كان هناك أحد الوضاعين هو ميسرة بن عبد ربه، وكان غلاما زاهدا يكثر من الصيام والقيام والصدقة، ولكنه كان يكذب في الأحاديث على النبي عليه السلام. وكان ذلك السفيه الأحمق يقول: أنا ما كذبت على رسول الله، ولكن كذبت لرسول الله، أي لصالح رسول الله. فقالوا: قوتي هذا الأحمق من سفاهة العقل، ما اعتقد معه أن هناك نقصا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء هو كي يجبر له ذلك النقص. أي سفاهة أعظم من هذا؟ وكان هناك نوح الجامع، كان رجلا كثير الصدقة والقيام والصيام، ولكنه كان يكذب في الأحاديث على رسول الله. وضع 4000 حديث في فضائل القرآن، ولما حضرته الوفاة قيل له: ارجو خيرا. فقال: كيف لا أرجو خيرا، وقد وضعت في المسلمين 4000 حديث ترغبهم في الكتاب والسنة. فقالوا في ترجمته: نوح الجامع جمع من خصال البر الشيء الكثير إلا الصدق، إلا الصدق. كذلك وضعوا شروطا عظيمة للحكم على المتن وهو نص الحديث بالصحة، فاشترطوا ألا يكون معلا ولا شاذا، أي لا يروي الثقة ما يخالف به من هو أوثق منه. وكان العلامة ابن الصلاح يقول: إذا رأيتم الحديث يخالف المنقول ويباين المعقول فاعلموا أنه موضوع. وعلم الحديث عباد الله بحر لا ساحل له، هو من أشرف العلوم الشرعية. ولهذا قال علماء الأمة المعتبرون في تفسير حديث النبي الشهير: حديث الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قالوا: يفسرون من هي تلك الطائفة؟ هم علماء الحديث. قالوا: ولو لم يكونوا علماء الحديث فلا ندري من يكونوا. قالوا: لأن كل العلماء، علماء العقيدة والفقه، علماء السير والتفسير، يحتاجون إليهم احتياجهم إلى حديث وسنة النبي عليه السلام، ولا يحتاجونهم إلى أحد، فليس بعد هذا شرف. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق النجاة، وجعل اتباع الرسول عليه دليلا، واتخذهم عبيدا له فأصروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين ومحجة للسائرين وهداية للحائرين. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، رحم الله علماء الأمة، كانوا برغم قلة ذات أيديهم وفقرهم، وبرغم صعوبة وسائل النقل والترحال، حريصين على أداء الأمانة وإبلاغ الرسالة التي أناطها الله وعلقها في رقابهم، ألا وهي بيان الحق للخلق. فكان أن سافروا وأدنوا أقدامهم وأتعبوا أجسادهم كي ينقلوا إلينا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقد سافر الإمام البخاري رضي الله عنه شهرا كاملا كي ينقل حديثا عن رجل، فإذا به يجد ذلك الرجل وقد وضع يده في جوال فارغ يوهم فرسه أن بالجوال طعاما، بعد أن تفلت الفرس من عقاله وحبله وهرب. فعاد البخاري بعد سفر دام شهرا، وهي قصة يعرفها عوام المسلمين، ولكنهم يقولون 6 أشهر، والصواب أنه سافر شهرا. عاد بعد سفر دام شهرا وقال: كيف آمن من كذبه على رسول الله وقد كذب على فرسه؟ أدنوا أقدامهم وأتعبوا أجسادهم كي يحفظوا لنا ذلك التراث الخالد من تراث الإسلام. لهم في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الأسوة والقدوة. هذا هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، يشتري ناقة ويسافر من الحجاز إلى الشام حيث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ويقول جابر لخادم عبد الله بن أنيس: قل لعبد الله جابر على الباب. فخرج عبد الله بن أنيس مسرعا وقال فرحا مسرورا: جابر بن عبد الله. ثم اعتنقه وقبله، فقال جابر بن عبد الله: حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه منك. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. هذا الحديث الذي سمعناه مرارا وتكرارا، والذي جاءنا دون عناء منا ولا كلفة ولا مشقة، قد تكلف ناقله إلينا وتحمل ثمن ناقة، وأضاع وحده المبارك من الحجاز إلى الشام حتى يصل هذا الحديث إلينا في سهولة ويسر. كذلك سافر جابر رضي الله عنه إلى مصر كي يسمع حديثا في القصاص، وسافر إلى مسلمة بن مخلد كي يسمع منه حديثا واحدا في الستر على المسلم، وسافر أبو أيوب الأنصاري إلى مصر حيث عقبة بن عامر كي يسمع منه حديثا واحدا، وسافر عدد من الصحابة إلى مصر حيث فضالة بن عبيد رضي الله عنهم أجمعين كي يسمعوا منه حديثا واحدا، وسافر عبيد الله بن عدي الخيار إلى الكوفة حيث أمير المؤمنين علي وقال له: حديث بلغني أنك ترويه يا أمير المؤمنين، فخشيت ألا أسمعه من أحد غيرك. هكذا كان الصحابة مسافرون لأجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان التابعون أيضا. فكان الإمام سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. ويقول بسر بن عبيد الله: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمطار في طلب الحديث الواحد. وسافر أبو قلابة من الشام إلى الحجاز وأقام أمام باب رجل من أهل المدينة، أقام أمام الباب 3 أيام ينتظر قدوم هذا الرجل كي يسمع منه حديثا واحدا. سافر الصحابة وسافر التابعون وسافر الأئمة الأعلام، ورأينا كيف سافر البخاري شهرا كاملا، وبالرغم من ذلك فلم ينقل الحديث تحوطا لأمر هذه الأمة. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يرسل بالرسائل إلى الإمام أحمد ويقول له: يا أحمد، أنتم أبصر بالحديث منا، فإن صح الحديث عندكم فأرسلوا به إلينا. كوفيا كان أم حجازيا، سافروا وأدنوا أقدامهم وأتعبوا أجسادهم كي يحفظوا لنا ذلك التراث الخالد من تراث الإسلام، وكي يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا يتكلم بين أظهرنا. فإن من عنده كتاب أحاديث عن النبي عليه السلام فكأن عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه. سافروا وأزموا أقدامهم كي يحفظوا لنا ذلك التراث الخالد الذي بلغنا دون عناء منا ولا مشقة، ولهذا فما عرفنا قيمته. وما أجمل مقولة الإمام الشعبي عامر بن طرحبيل، جاءه رجل في المسجد وكان الإمام الشعبي رحمه الله جالسا بين تلامذته، فاستفتاه الرجل في مسألة فأفتاه الإمام الشعبي فيها، فلما أفتاه الإمام الشعبي فيها أولاه وأعطاه الرجل ظهره وهم بالخروج من المسجد. فنظر الإمام الشعبي إلى ظهر الرجل ثم نظر إلى تلامذته وقال باسما: أعطيناكها بغير شيء، كنا نرحل فيما دونها إلى المدينة، جئت وأخذت إجابة هكذا دون عناء منك ولا مشقة، ما تجشمت وما تكلفت وما تعبت، أخذت إجابة هكذا سهلة، كنا نرحل فيما دونها إلى المدينة، كنا نريد أن نتعلم مسألة ربما تكون أقل من هذه المسألة، فنسافر إلى الحجاز إلى المدينة. وكان رحمه الله من أهل العراق. أعطيناكها بغير شيء، كنا نرحل فيما دونها إلى المدينة. كانوا عدولا أتقياء. وهكذا كانت صورة العلماء عباد الله، صورة رضاءة براقة خشيبة. كانوا عند حسن ظن النبي عليه السلام بهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كانوا عدولا أتقياء، فحقق الله عز وجل لهم وعده الصادق بقوله تبارك وتعالى من سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل هي درجات في الدنيا قبل الآخرة، قيل هي درجات في الدنيا قبل الآخرة، رفعوا في الدنيا قبل الآخرة، فلا يذكرون على ألسنة العوام إلا بكل ثناء حسن جميل. حتى إن عوام المسلمين إذا ما أخطأ أحدهم، إذا ما أخطأ أحدهم وأراد ألا يعتذر، إذا ما أخطأ أحد عوام المسلمين وأراد ألا يعتذر فإنه يقول: وهل أخطأت في البخاري؟ وكأن البخاري وكأن علماء الأمة ممن لا يجوز الخطأ فيهم، فقد رفع الله مقامتهم وأعلى أقدارهم، وإن لهم عنده في الآخرة للحسنى. ومن أراد أن يلحق برتب القوم فلا أقل من أن يبدد ظلمة الجهل بنشر نور العلم وضيائه. ورحم الله أمير المؤمنين عليا، حيث كان يقول لتلميذه كميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم خير من المال، المال تحرسه والعلم يحرسه، المال ينقص بالإنفاق والعلم يزكو أن يزداد بالإنفاق. كلما ذكرت حديثا أو مسألة فإنها تزداد في ذهنك ثباتا ورسوخا. العلم خير من المال، المال تحرسه والعلم يحرسه، المال ينقص بالإنفاق والعلم يزكو أن يزداد بالإنفاق، المال محكوم والعلم حاكم. وكان رضي الله عنه يرتجد وينشد قائلا: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وصدق أمير المؤمنين عليه. توفي الأئمة الأعلام مالك والشافعي وابن حنبل والإمام أبو حنيفة منذ 12 قرنا من الزمان تقريبا، وما زلنا حتى هذه اللحظة نقول: قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد. فصدق أمير المؤمنين علي: الناس موتى وأهل العلم أحياء.